سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بالخير يا وجوه الخير من إنس وجن. يا من عبد الله واتقاه ورجاه، آمن به وبأسمائه الحسنى دعاه ورجاه. قال: يا رازق ارزقني، وقال: يا غفور اغفر لي، وقال: يا رحمن يا رحيم ارحمني. سلام الله عليكم يا من آمنتم بالله وبرسوله، وآمنتم بأسماء الله وصفاته، آمنتم بها بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، آمنتم بها كما قالها الله سبحانه وتعالى وكما أثبتت في الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سلف الأمة. سلام الله عليكم من إنس وجن، ممن عبد الله واتقاه ورجاه وآمن به وكان بالله وإلى الله وفي الله وعلى الله. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. درسنا سيكون إن شاء الله جل وعلا استطرادا لبعض أسماء الله الحسنى المذكورة في كتابه العظيم. يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله كثيرة، إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسماء صفات، والله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أسماء وصفات فلا بد أن نؤمن بها ولا بد أن نثبتها كما هي بدون تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنستطرد بعض الآيات عن اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن. وقبل ذلك، الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، فليسمع الإنس والجن قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة الأمين. فالعبادة لا بد منها، عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة فعلية. والمؤمن بالله سبحانه وتعالى من امتلأ قلبه بالإيمان فإنه مباشرة يتوزع الإيمان في سائر جسده، ومن كان في إيمانه دخن وقلة ونقص فإنه ينقص بقدر ما في قلبه، نسأل الله العفو والعافية، على أعضائه وعلى أجزائه في جسده. فقد يكون النقص في العين فتنظر لما حرم الله، وقد يكون النقص في البطن فيدخل فيه ما حرم الله، و على ذلك فقس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من العابدين الشاكرين الحامدين الطيبين الطاهرين الأنقياء الأصفياء الأزكياء الأتقياء، اللهم آمين. يقول سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أثبت الله سبحانه وتعالى وفي البسملة قبل أن ندخل في سورة الفاتحة، فإن الله سبحانه وتعالى اسمه عظيم، واقترن باسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فالرحمن ذو الرحمة، ذو الرحمة العامة التي وسعت جميع خلقه، أما الرحيم فهي للمؤمنين فقط. وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، ورحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، وما نتراحم به الآن إنما هو جزء من 100 من أجزاء الرحمة، ولا زال عنده سبحانه وتعالى 99 من نسبة هذه الرحمة من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته. والفاتحة كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي أنه قال سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي. هذا ثناء من العبد لله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن الذي وسعت رحمته جميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين. وكما قلنا فهما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أي وإلهكم أيها الناس إله واحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبودية خلقه له، لا معبود بحق إلا هو، الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته وأفعاله لجميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.

من خلقه فهو الغني القوي وهم الفقراء المحتاجون إليه، وعظمه تعظيما تاما بالثناء عليه وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله له تعالى. وقد استعاذت مريم عليه الصلاة والسلام بالرحمن حينما تمثل لها جبريل عليه الصلاة والسلام، يقول سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أي واذكر أيها الرسول في هذا القرآن خبر مريم إذ تباعدت عن أهلها فاتخذت لها مكانا مما يلي الشرق عنها، فجعلت من دون أهلها سترا يسترها عنهم وعن الناس، فأرسلنا إليها الملك جبريل فتمثل لها في صورة إنسان تام الخلق. قالت مريم له: إني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت ممن يتقي الله. قال لها الملك: إنما أنا رسول ربك بعثني إليك لأهب لك غلاما طاهرا من الذنوب. قالت مريم للملك: كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بنكاح حلال ولم أك زانية؟ قال لها الملك: هكذا الأمر كما تصفين من أنه لم يمسسك بشر ولم تكوني بغية، ولكن ربك قال الأمر علي سهل، وليكون هذا الغلام علامة للناس تدل على قدرة الله تعالى ورحمة منا به وبوالدته وبالناس. وكان وجود عيسى على هذه الحالة عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة قضاء سابقا مقدرا مستورا في اللوح المحفوظ فلا بد من نفوذه. فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في جيب قميصها، فوصلت النفخة إلى رحمها فوقع الحمل بسبب ذلك، فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس، إلى آخر قصتها عليه الصلاة والسلام. ويقول سبحانه وتعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بعد أن قص الله سبحانه وتعالى بعض نبأ وقصص الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم، أي هؤلاء الذين قصصت عليك خبرهم أيها الرسول هم الذين أنعم الله عليهم بفضله وتوفيقه فجعلهم أنبياء من ذرية آدم ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية يعقوب وممن هدينا للإيمان واصطفينا للرسالة والنبوة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن المتضمنة لتوحيده وحججه خروا ساجدين لله خضوعا واستكانة أي وذلا له سبحانه وتعالى وبكوا من خشيته سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي فأتى من بعد هؤلاء المنعم عليهم أتباع سوء تركوا الصلاة كلها أو فوتوا وقتها أو تركوا أركانها وواجباتها واتبعوا ما يوافق شهواتهم ويلائمها فسوف يلقون شرا وضلالا وخيبة في جهنم. لكن من تاب منهم من ذنبه وآمن بربه، اسمع أيها العبد، اسمعي أيتها الأمة، اسمعوا يا أيها الإنس والجن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لكن من تاب منهم من ذنبه وآمن بربه وعمل صالحا تصديقا لتوبته فأولئك يقبل الله توبتهم ويدخلون الجنة مع المؤمنين ولا ينقصون شيئا من أعمالهم الصالحة. جنات عدن أي جنات خلد وإقامة دائمة، وهي التي وعد الرحمن صاحب الرحمة سبحانه وتعالى، وعد الرحمن بها عباده بالغيب فآمنوا بها ولم يروها. إن وعد الله لعباده بهذه الجنة آت لا محالة، لا يسمع أهل الجنة فيها كلاما باطلا، لكن يسمعون سلاما تحية لهم، ولهم رزقهم فيها من الطعام والشراب دائما كلما شاءوا بكرة وعشية. تلك الجنة الموصوفة بتلك الصفات هي التي نورثها ونعطيها عبادنا المتقين لنا بامتثال أوامرنا واجتناب نواهينا. هذا هو المحك، وهذا هو المقصد، وهذا هو ما خلقنا الله له عبادته سبحانه وتعالى وتقواه. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه الجنة ثواب لمن آمن بالله وعبد الله حق العبادة، فإنه حين ذاك يرضى الله عنه ويؤتيه ويعطيه فضله في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله من فضله. ويقول سبحانه وتعالى كذلك في سورة مريم: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كيف نسي هذا الإنسان الكافر نفسه؟ أولا يذكر أنا خلقناه أول مرة ولم يكن شيئا موجودا؟ فوربك أيها الرسول لنجمعن هؤلاء المنكرين للبعث يوم القيامة مع الشياطين، ثم لنأتين بهم أجمعين حول جهنم باركين على ركبهم لشدة ما هم فيه من الهول لا يقدرون على القيام، ثم لنأخذن من كل طائفة أشدهم تمردا وعصيانا لله سبحانه فنبدأ بعذابهم، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بدخول النار ومقاسات حرها. وما منكم أيها الناس أحد إلا وارد النهر بالمرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، كل بحسب عمله. كان ذلك أمرا محتوما قضى الله سبحانه وحكم أنه لا بد من وقوعه لا محالة. ثم ننجي الذين اتقوا ربهم بطاعته والبعد عن معصيته، ونترك الظالمين لأنفسهم بالكفر بالله في النار باركين على ركبهم، نعوذ بالله من ذلك. ويقول سبحانه وتعالى كذلك في سورة مريم: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ألم تر أيها الرسول أنا سلطنا الشياطين على الكافرين بالله ورسله لتغويهم وتدفعهم عن الطاعة إلى المعصية فلا تستعجل أيها الرسول بطلب العذاب على هؤلاء الكافرين إنما نحصي أعمارهم وأعمالهم إحصاء لا تفريط فيه ولا تأخير يوم نجمع المتقين إلى ربهم الرحيم بهم وفودا مكرمين ونسوق الكافرين بالله سوقا شديدا إلى النار مشاتا عطاشا لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لأحد إنما يملكها من اتخذ عند الرحمن عهدا بذلك وهم المؤمنون بالله ورسله وقال هؤلاء الكفار اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم أيها القائلون بهذه المقالة شيئا عظيما منكرا تكاد السماوات يتشققن في فظاعة ذلكم القول وتتصدع الأرض وتسقط الجبال سقوطا شديدا غضبا لله لنسبتهم له الولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن دعوا للرحمن ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما يصلح للرحمن ولا يليق بعظمته أن يتخذ ولدا لأن اتخاذ الولد يدل على النقص والحاجة، والله هو الغني الحميد المبرأ من كل نقص المبرأ من كل النقائص. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما كل من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الإنس والجن إلا سيأتي ربه يوم القيامة عبدا ذليلا خاضعا مقرا له بالعبودية مقرا له بالعبودية. لقد أحصى الله سبحانه وتعالى خلقه كلهم وعلم عددهم فلا يخفى عليه أحد منهم، وسوف يأتي كل فرد من الخلق ربه يوم القيامة وحده لا مال له ولا ولد معه. إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسله وعملوا الصالحات وفق شرعه سيجعل لهم الرحمن محبة ومودة سيجعل لهم الرحمن محبة ومودة في قلوب عباده. اللهم إنا نسألك من فضلك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن في مطلع سورة طه، يقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الرحمن على العرش استوى أي ارتفع، وعلى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب لا أحد يحفظكم ويحرسكم في ليلكم أو نهاركم في نومكم أو في يقظتكم من بأس الرحمن إذا نزل بكم بل هم عن القرآن ومواعظ ربهم لاهون غافلون ألهم آلهة تمنعهم من عذابنا إن آلهتهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم وهم منا لا يجارون نسأل الله العفو والعافية. ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربي افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالقضاء الحق ونسأل ربنا الرحمن ونستعين به على ما تصفونه أيها الكفار من الشرك والتكذيب والافتراء عليه وما تتوعدون به من الظهور والغلبة ويقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا أي وتوكل على الله الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله الذي لا يموت ونزهه عن صفات النقصان وكفى بالله خبيرا بذنوب خلقه لا يخفى عليه شيء منها وسيحاسبهم عليها ويجازيهم بها الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أي علا وارتفع استواء يليق بجلاله هو الرحمن فاسأل أيها النبي به خبيرا يعني بذلك سبحانه نفسه الكريمة فهو الذي يعلم صفاته وعظمته وجلاله ولا أحد من البشر أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإذا قيل للكافرين اسجدوا للرحمن واعبدوه قالوا ما نعرف الرحمن أنسجد لما تأمرنا بالسجود له طاعة لأمرك وزادهم دعاؤهم إلى السجود للرحمن بعدا عن الإيمان ونفورا منه نسأل الله العفو والعافية ثم قال الله سبحانه وتعالى وقد ذكر اسمه الرحمن سبحانه وتعالى في آية ستأتي معنا الآن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما أي وعظمت بركات الرحمن وكثر خيره الذي جعل في السماء النجوم الكبار بمنازلها وجعل فيها شمسا تضيء وقمرا ينير وهو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين يخلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يعتبر بما في ذلك إيمانا بالمدبر الخالق أو أراد أن يشكر لله تعالى على نعمه وآلائه وعباد الرحمن الصالحون يمشون على الأرض بسكينة متواضعين وإذا خاطبهم الجهلة السفهاء بالأذى أجابوهم بالمعروف من القول وخاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ومن مقابلة الجاهل بجهله والذين يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له بالسجود والقيام إلى آخر ما وصفهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء العباد المخلصون الصالحون نسأل الله أن نكون منهم. ويقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أي يستوي عند هؤلاء الكفار المعاندين تحذيرك لهم أيها الرسول وعدم تحذيرك فهم لا يصدقون ولا يعملون. نسأل الله العفو والعافية عمل قلوب. إنما ينفع تحذيرك من آمن بالقرآن واتبع ما فيه من أحكام الله وخاف الرحمن حيث لا يراه أحد إلا الله فبشره بمغفرة من الله لذنوبه وثوابا منه في الآخرة على أعماله الصالحة فبشره بمغفرة من الله لذنوبه وثواب منه في الآخرة على أعماله الصالحة وهو دخول الجنة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أي ولولا أن يكون الناس جماعة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة وسلالم عليها يصعدون وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وجعلنا لهم سررا عليها يتكئون وجعلنا لهم ذهبا وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، وهو متاع قليل زائل، ونعيم الآخرة مدخر عند ربك للمتقين ليس لغيرهم. حصر وقصر للمتقين. ومن يعرض عن ذكر الرحمن وهو القرآن، من أعرض عن القرآن فلم يخف عقابه ولم يهتدي بهدايته، نجعل له شيطانا في الدنيا يغويه جزاء له على إعراضه عن ذكر الله، فهو له ملازم ومصاحب يمنعه الحلال ويبعثه على الحرام، نعوذ بالله من ذلك. ويقول سبحانه وتعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اذكر أيها الرسول لقومك يوم نقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، وتقول جهنم هل من زيادة من الجن والإنس، فيضع الرب جل جلاله قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض، وتقول قط قط، أي كفى كفى. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي وقربت الجنة للمتقين مكانا غير بعيد منهم، فهم يشاهدونها زيادة في المسرة لهم، نسأل الله من فضله. يقال لهم: هذا الذي كنتم توعدون به أيها المتقون، لكل تائب من ذنوبه حافظ لكل ما قربه إلى ربه من الفرائض والطاعات، من خاف الله في الدنيا ولقيه يوم القيامة بقلب تائب من ذنوبه، نسأل الله من فضله. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، نسأل الله من فضله. والمزيد رؤية الله جل وعلا، نسأل الله ألا يحرمنا ذلك. ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ويقول سبحانه وتعالى: وقد ذكر اسمه الرحمن في بداية سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ويقول سبحانه في وسط سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. ويقول سبحانه وقد ذكر اسمه الرحمن في آخر هذه السورة المباركة: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والرحمة صفة من صفاته جل وعلا، فيجب علينا أن نؤمن بأسمائه وصفاته وندعوه جل وعلا بأسمائه كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمن أن يرحم ضعفنا، اللهم ارحم حينا وميتنا يا ربنا، ارحمنا أجمعين بعافية وعفو منك يا رحمن. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأزكياء الأنقياء الأغنياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. علمنا يا ربنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارفعنا وانفعنا، واشفنا واحمنا واكفنا به يا رب العالمين. انتهى درس اليوم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تكلمنا عن اسم الله الرحمن. أسأل الله أن يرحمنا، إنه هو الرحمن الرحيم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخوكم عمر بن أحمد العاطفي عسيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.